قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لي من يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين؟ قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين؟ إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي أدعو سواك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ يقول الله لنبيه: قل للمشركين أرأيتم هذه الآلهة والأصنام والأوثان التي تدعونها من دون الله وتعبدونها، إذا أراد الله سبحانه وتعالى العبد بضر، هل هذه الأصنام والأوثان تكشف الضر عنه، تمنعه من الضرر، تمنعه من العذاب، تدفع عنه البلاء؟ فإن لم يفعل ذلك فقل حسبي الله، الله يكفيني، الله يعصمني، الله يحميني، عليه يتوكل المتوكلون. وهذا مسألة الحوار مع المشرك والمنحرف عن منهج الله. قل له: أيها المشرك الذي تعبد الصنم أو تسجد عند الضريح والقبر أو تتقرب إلى الولي بشيء من العبودية أو تعلق يعني عبادتك وألوهيتك وتوحيدك بغير الله عز وجل، هذا الولي وهذه الآلهة من دون الله هل تكشف عنك الضر؟ هل تشافيك إذا مرضت؟ هل ترزقك الذرية؟ هل تسعدك؟ هل تغفر ذنوبك؟ هل تقف معك في المصائب؟ هل تكشف عنك الكرب؟ هذا سوف يعني بأمام الحوار سوف يقف العقل ليفكر ويجيب: من يكشف الضر؟ من يرفع البلاء؟ من يمنحك الرزق؟ من يعافيك إذا مرضت؟ من يأخذ بيدك دائما؟ من يمنحك؟ من يقويك؟ هو الله وحده. قل حسبي الله، عليه توكل المتوكلون. جاء رجل في كما في سنن أبي داود اسمه حسين بن عبيد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له صلى الله عليه وسلم: كم تعبد يا حسين؟ قال: أعبد 7، يعني 7 تالية على مذهب المشركين، منهم من يعبد 5 ومنهم 6 ومنهم 4. قال: أين هم؟ قال: 6 في الأرض و1 في السماء، يعبد 6 أصنام ويعبد معها الله سبحانه، مشرك يعني. قال له صلى الله عليه وسلم: من لرغبك ولرهبك؟ يعني إذا اشتدت عليك الأمور، إذا ضاقت عليك السبل، إذا نزلك بك كرب، إذا اهتزت بك وارتجت السفينة مثلا في الموج، إذا جاك مرض مزلزل، إذا جاك حادث مصاب، من وقت الشدة تدعو من؟ قال: ادعو الذي في السماء. قال: فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال له: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وهنا دليل على أنه ينبغي علينا أن نصرف العبودية له سبحانه وتعالى، لا لولي ولا لضريح ولا لقبر. وفي الصحيح عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا رأى صلى الله عليه وسلم رجلا في يده حلقة من صفر، من صفر يعني من نحاس، يعني مثل دبلة أو خاتم من نحاس. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ قال: من الواهنة. يقول: إني أخذت هذا علشان العين، علشان لا يصيبني عين توهني وتمرضني. شوف التعلق. فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تزيدك إلا مرضا، انزعها، لأن هذا الشرك، هذا خرافة، هذا بدعة وضلالة. فتركيب الحلق والدبل على 3 أقسام: تعليقها لدفع العين هذا الشرك والعياذ بالله محرم، تركيبها لدبلة الخاطب يعني وهذا ليس لها أصل في الشريعة، ليست شرك لكنها ليست أصل، لم يعمل بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليها أمرنا فهو رد، لأنهم دبلة الخاطب هذه ليس لها أصل، لا بد أن يعمل على أصل وعلى دليل. الثالث للتجمل والسنة فهذا لا بأس به، ولكنه يحرم على الرجال الذهب، الرجل لا يلبس ذهبا، للمرأة أن تلبس الحرير والذهب، ولكنه محرم الحرير والذهب على الرجال، كما في الحديث الصحيح أحل الذهب والحرير لنساء أمتي وحرم على رجالها. إنما هذا عرض، إنما هذا الرجل أتى فتعلق ركب الدبلة ركب خاتم، فقال له صلى الله عليه وسلم ما هذا من نحاس، لأنه صلى الله عليه وسلم يسأل، هو أتى بالتوحيد صلى الله عليه وسلم، أتى يصحح يعني معتقد الناس يصححهم، تجد الجمل معلق عليه وتر فيخلعه صلى الله عليه وسلم، منه شرك، الرجل معلق تميمة معلق حجاب يخلعه صلى الله عليه وسلم ينزعه، يمعلق مركب دبلة أو خاتم، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي ركبته، قال من الوهن يعني تمنع من العين، قال لا تزيدك إلا وهنا، توكلوا على الله، فوضوا الأمر إلى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إيمان، قل لي من يرتجي العبد إذا رفعت يداه، إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك، قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن